وكذلك إسماعيل، فهؤلاء هم الذبيحان. وورد كذلك ما يشهد لهذه القصة شيء من المراسيل التي بعضها حسن، فجاء عند ابن جرير في تاريخه عن أبي مجلس مرسلا، ورواه كذلك ابن سعد، وروي عند البيهقي في الدلائل وابن جرير في التاريخ عن الزهري كذلك مرسلا يشهد لحديث معاوية، وروي كذلك أحاديث أخرى فيها ضعف، فجاء عن ابن عباس رواه كذلك ابن جرير في تاريخه، وهذا الذي رواه الحاكم في مستدركه. وبمجموع هذه الطرق حسن بعض أهل العلم هذا المعنى، أي أن والد النبي عليه الصلاة والسلام هو أحد الذبيحين. قال: ثم ترك عبد المطلب الإبل لا يرد عنها إنسانا ولا تبعا، يعني تركها في الخلاء، وقيل أنه نحرها، فجرت الدية في قريش والعرب 100 من الإبل، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإسلام. وقالت صفية بنت عبد المطلب: نحن حضرنا للحجيج زمزم، سقي الخليل وابنه المكرم جبريل الذي لم يذمم، شفاء سقم وطعام مطعم. والمعنى صحيح، لكن الله أعلم بصحة نسبة هذا البيت إلى صفية بنت عبد المطلب، يعني عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بدرجة اللاحق، والحمد لله.